بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكلام على من أكره على الحضور في قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة من الشريعة أنه لا يقاتل، يجب عليه أن لا يقاتل وإن قتله المسلمون، وليس له أن يظلم غيره فيقتله لئلا يقتله. قال: وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود، وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين، ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. وقد بسطنا القول في هذه المسألة في موضع آخر. يقول: أمر إن الغلام أمر بقتل نفسه، وقال فعل ما يغلب على ظنه أنهم يقتلونه. أمر بقتل نفسه عندما قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. إذن لم يكن هناك سبيل إلى قتل الغلام إلا ذلك. قال: ماذا وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تصلوني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمي، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. فأرشده إلى طريقة لا يعلمها الملك ولا يستطيع الوصول إليها، ولا يمكن أن يتوسل إلى قتله إلا بها، وهذا غرضه أن يؤمن الناس. وقد كان. قال: فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لأجل مصلحة الجهاد، مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره، كان ما يفضي إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين التي لا تحصل إلا بذلك، ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذي لا يندفع إلا بذلك أولى. كان هذا الذي يفضي إلى قتل غيره أولى من أن يأمر بقتل نفسه أو أن يقتل نفسه. كلام شيخ الإسلام ظاهر جدا، يقول في أنه جعل الأمر بقتل النفس قتلا للنفس أو مساوي له، يعني مماثل له، لأنه قال أمر الغلام بقتل نفسه، كيف بإرشاد الملك كيف يقتله وهو لا يحسن غير ذلك. يقول: فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به، يعني هو الانغماس في صف الكفار، وكذلك ما فعل غلام أصحاب الأخدود لأجل مصلحة الجهاد، وهذا مروي عن الصحابة رضي الله عنهم، مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم يجأها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل به نفسه فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا فيه تغليظ شديد أشد من التغليظ الذي ورد في قتل النفس بغير حق. لذلك يقول: قتله لنفسه أعظم من قتله لغيره، فكونه يفعل ما يؤدي إلى أنه يقتل به لأجل مصلحة الجهاد إذا كان هذا جائزا فأولى بالجواز أن يفعل ما يؤدي إلى قتل غيره. يقول: قتله لنفسه أشد من قتله لغيره، للوعيد الوارد، يجوز أن يفعل ما يؤدي إلى قتل نفسه ولأجل مصلحة الجهاد. إذن يجوز بالأولى أن يفعل ما يؤدي إلى قتل غيره لأجل مصلحة الجهاد التي لا تحصل إلا بذلك. إذا كان قتل نفسه أشد من قتل غيره، ففعل ما يؤدي إلى قتل نفسه إذا كان جائزا فأولى بالجواز أن يكون فعل ما يؤدي إلى قتل غيره لأجل مصلحة الجهاد. إيه المقصود من ذلك؟ أن المسلمين سيرمون الكفار، يقصدون بذلك قتلهم ودفعهم، ويعلمون أن الكفار قد تترسوا بمسلمين، قد وضعوا مسلمين في المواجهة، يترتب على ذلك أن هذا الرمي غالبا سيصيبهم زي قصف عام مثلا أو نحو ذلك. فهذا إذا كانت لا تندفع مفسدة الكفار إلا بذلك، وكانت مصلحة ضرورية كل قطعية، فقد اتفقوا على أنه ليس عليهم شيء في هذا الذي رموه. وإذا كانت مصلحة الجهاد تحصل بذلك ولو لم تكن ضرورية كلية قطعية، ففي هذا اجتهاد وهو يرجح الجواز، والله أعلى وأعلم. في هذا الكلام استدلال قوي لمن ينفذ العمليات التي يقصد بها قتل الكفار، ولكنه يعلم أنه أن سلاحه هذا سوف يؤدي إلى قتله أيضا، المسمى بالعمليات الاستشهادية أو البعض يسميها عمليات انتحارية، لأن الذي يمنع منها يقول هذا انتحار، هذا قتل للنفس، نقول هذا لم يقصد قتل نفسه للتخلص من الحياة، كما وردت الأدلة في ذم من فعل ذلك والوعيد الشديد المغلظ في ذم من فعل ذلك لأنه يعترض على قدر الله عز وجل ولا يصبر على البلاء ونحو ذلك. وأما هذا المجاهد الذي يعني يستعمل سلاحا إنما يقصد به أن يفتك بالكفار، ولكنه يعلم أنه في مرمى هذا السلاح، عملية التفجير دي، هو قصده يموت نفسه، هو قصده يموت الكفار، فبيستعمل سلاح هو لازق فيه، يعلم أن مرمى السلاح سوف يصل إليه. فهذا تماما كالذي قال للملك إنك لست بقاتلي، وضع نفسه في مرمى سلاح الملك، وزيه اللي بيرمي نفسه في وسط الكفار وهو يعلم. كون بقى أن ده سلاحه هو ولا سلاح الآخرين، يعني اللي بيجوز أن واحد يروح جاي داخل مقتحم مثلا بسلاحه في وسط الكفار وعارف أنه هو هيكون في مرمى سلاحين، يقول ده جائز. أما لو هو اللي فجر مفجر ويعني كده فيمنع منه، يقول هذا ليس هناك فرق بين هذه الصورة وتلك، على الصحيح من أقوال أهل العلم ذلك أن هذه الصورة متضمنة أقصى ما يمكن أنه قتل بسلاح نفسه، والغلام قد قتل بسلاح من؟ لا، لأنه خد سهما من إيه؟ من كنانتي، لو عمل خدت من سلاحك أنت مش هيرد. وقد قتل عامر بن الأكوع رضي الله عنه حين ارتد عليه سيفه بغير قصد في غزوة خيبر، جاء يريد أن يعني في يعني مبارزته لمرحم اليهودي، ارتد عليه سيفه في وقع في ركبته ومات منها. فقال بعضهم حبط عمل عامر، قتل نفسه عشان مات بسلاح نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال ذلك، وله أجره مرتين، لأنه قتله أهل الكتاب. فمسألة أنه قتل بأي سلاح لا اعتبار بها، العبرة أن هذا الرجل يريد التخلص من الحياة معترضا على قدر الله، معترضا على البلاء الذي أصابه في سبيل الله، أما أنه يريد نصرة الدين وإحداث النكاية في الكفار التي ربما لا تحصل إلا بذلك، وتخويفهم من أن يعتدوا على المسلمين لأنهم سيجدون ردا من هذا النوع، فهذا يلقي الرعب في قلوبهم ويدفع عن المسلمين من أنواع الأذى ما يعني يكون فيه من المصالح العظيمة، لأنهم يخافون أن يفعل به مثل ذلك فيتوقفون. فالصحيح أن مثل هذا الفعل طالما رجحت مصلحته فهو فعل مأذون فيه شرعا وهو شهادة في سبيل الله عز وجل. بعض العلماء المعاصرين يمنع من هذا مطلقا ويجعله انتحارا وهو غير سديد، ومنهم من يمنع منه من أجل المفسدة التي تحصل على المسلمين من وراء الانتقام. وهذه المسألة مسألة مبنية على موازنات المصالح والمفاسد وموازنات القوى وطرق رد المسلمين على الكفار في اعتداءاتهم، وهذا أمر يقدره أهل كل محلة وأهل كل زمان مع مراجعة أهل العلم في هذا الباب. أعني أن المسألة كده هتبقى في تحقيق المناط ولا يكون الخلاف حقيقيا، يعني في أصل المسألة اللي بينوصف المسألة ده انتحار مطلقا يبقى خلاف حقيقي طبعا، واللي بيخالف في المسألة من باب المفسدة فنحن نمنع ما كان فيه مفسدة. لا خلاف في هذا الكلام على أصل جواز المسألة، يعني أقصد إذا كان الكفار إذا فعلت هذه الأفعال بهم قتلوا مئات الألوف من المسلمين، استعملوا أسلحة لا يقدر المسلمون على دفعها، أو أنهم ينكفون، أو أنهم إذا علموا بهذه النوعية من المسلمين ينزجرون، والأمر مختلف متفاوت، وكلاهما كلا الاحتمالين وارد في كثير من الأمور، والأمر كما ذكرنا مبني على مراعاة المصلحة والمفسدة، مناقشة أهل الخبرة في هذا المجال، أهل يعني الفنون العسكرية والسياسية، ودراسة موازين القوى ومدى الحالة النفسية للأعداء التي تجعلهم ينزجرون أم ينتقمون، يذعرون علينا أم يكفوا أيديهم أم يكفون أيديهم. المسألة مبنية على الاجتهاد الواقعي بعد ذلك. الاختلاف في تحقيق المناطق، اتفقنا على أن الفعل ليس محرما لذاته، ولكن نختلف في هذا يؤدي إلى مصلحة للمسلمين، هذا يؤدي إلى مفسدة للمسلمين، هذا يدفع الضرر على المسلمين، هذا يأتي بالضرر بين الضرر إلى المسلمين، وكلا الأمرين كما ذكرنا فيه اجتهاد. قال: وإذا كانت السنة والإجماع متفقين على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل، وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا من دينار، جزء من دينار، صائل معتدي يعتدي على غيره يريد أخذ ماله، يريد أخذ شيء يسير لكنه بالباطل والظلم والغصب ويهدده، السنة قالت، قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له: أرأيت لو أن رجلا أراد أخذ مالي، قال: لا تعطيه مالك، قال: فإن قاتلني، قال: قاتله، قال: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد، قال: فإن قتلته، قال: فهو في النار. والإجماع منعقد على أنه لا يلزمه أن يسلم شيئا من ماله لصائل بغير حق ولو كان شيئا يسيرا، وله أن يقاتل على ذلك، وإن لم يندفع إلا بالقتل قتل، يدفع بالأهون ثم الأشد، فإن لم يندفع إلا بالأشد جاز من البداية إن علم أنه لا يندفع إلا بذلك. يقول: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون ذمه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمه فهو شهيد. فكيف بقتال هؤلاء الخارجين عن شرائع الإسلام المحاربين لله ورسوله الذين صولهم وبغيهم أقل ما فيهم؟ يعني دول مفسدين للدين، واعتداءهم على الحرمات من الأعراض والأنفس أهون من اعتداءهم على الدين. يقول فإن قتال المعتدين الصائلين ثابت بالسنة والإجماع، وهؤلاء معتدون صائلون على المسلمين في أنفسهم وأموالهم وحرمهم ودينهم، وكل من هذه يبيح قتال الصائل عليها، ومن قتل دونها فهو شهيد، فكيف بمن قاتل عليها كلها وهم من شر البغاة المتأولين الظالمين. أعتقد أن هناك يعني تحريف يسير حيث يقول وهم شر من البغاة، لكن المكتوب وهم من شر البغاة المتأولين الظالمين. وتصلح طبعا البغاة بقى مش على الاصطلاح بتاع القتال البغاة، على أن عندهم بغي، يقول لكن من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون فقد أخطأ خطأ قبيحا. ما أنا عارف أنا قلت مكتوب وهم من شر البغاة، لكن أنا بقول أن الظاهر عندي أنهم وهم شر من البغاة الذين يجوز قد قتالهم ويشرع قتالهم المتأولين الظالمين، لكن من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون فقد أخطأ خطأ قبيحا. إن الطائفة عن الشريعة زي الخوارج والروافض والتتار ليسوا كالبغاة الخارجين على الإمام أو عن طاعة الإمام لتأويل سائر. يقول لكن من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون فقد أخطأ خطأ قبيحا وضل ضلالا بعيدا، فإن أقل ما في البغاة المتأولين أن يكون لهم تأويل سائغ خرجوا به. يعني إمتى يتقال على دول قطع طرق، وإمتى يتقال عليهم بغاة؟ إذا كان عندهم شبهة وتأويل سائر في احتمال الإمام عمل مظلمة أو توهموا مظلمته. يعني هو الإمام ما عملش مظلمة زي علي رضي الله عنه، ولكن توهم طلحة والزبير أولا ثم معاوية وعمر بن العاص معهم أهل الشام ثانيا أن عليا مقصر في الأخذ بالثأر والقصاص من قتلة عثمان لوجود هؤلاء في جيشه، فكان علي رضي الله عنه معذورا في الحقيقة لأنه لم يأتي دليل يوجب القصاص عنده، فكان معذورا. لكن على أي الأحوال هناك شبهة، الذين خرجوا على حكام بني أمية وحكام بني العباس عندهم شبهة في وجود مخالفات شرعية عند الأمراء. لا يسمع. طب لو الناس طلعت تقاتل الإمام بدون شبهة بيقولوا لا احنا هنقتلك وخلاص عشان انت راجل بتحكم بالعدل بالشرع، يبقى دول مش ايه، مش بغاة متأولين، دول خارجين عن الشريعة. لو هم مستحلين لهذا كفار، ولكن الذين يقولون لأجل أن هذا الإمام مغالمة بالباطل كده زي بالظبط كده قطع الطرق قطع الطريق ده، بيقول للناس حلال ليا ان انا اخد فلوسك، عارف ان هو حرامي وعارف ان هو، بس هو الشهوه هي التي غلبته، فده ما يتقالش ان ده تاويل سائغ. ولو كانوا كثره ولو كانوا يعني جيوش، طالما ما عندهمش تاويل سائغ يبقى ليسوا ايه، ليسوا بغاة، يكونوا حكمهم حكم قطاع الطريق. الشيخ عليش صاحب كتاب الشرح الكبير، شرح تعليق اللي هو بتاع الإمام المالكية، الشرح جاء مختصر خليل، فتعليق الشيخ عليش بيتكلم على أمراء المماليك في زمنه، أمراء بس بياخدوا أموال الناس بالإيه، بدون تأويل، هي كده هاتوا فلوس ولا يغيث منهم عالم ولا غيره. فقال وأمراء مصر في زماننا حكمهم حكم قطاع الطريق، لأن هم كانوا بياخدوا الأموال بلا إيه؟ بلا تأويل، هو ولا يمكن الإغاثة، وهم يستعملون قوتهم وسلاحهم في أخذ أموال الناس بالإيه؟ بالباطل. ناس ظلمة كان زي يعني أمن الدولة اللي كانوا اقتحموا البيوت وياخدوا الفلوس بتاعت الناس وكده هو عافية. والتأويل محتمل ان هو عايز مثلا يقلب نظام الحكم، فعايز يدافع نظام الحكم. طب انت خدت اكتر فلوسه ليه؟ انت خدت فلوسه وراح ده جاي حطتها في جيبك، يبقى انت قاطع ايه؟ قاطع. وبعدين لما تكون اصلا مفيش شبهة في ذلك ان هؤلاء يعني يحاربون من اجل الدين، يعني بيحاربوا الناس علشان هم عايزين الدين يظهر فبيحاربوهم عشان كده، فهذا والعياذ بالله حكمه ليس حكم الباغي المتأول. حتى لو كان الحاكم لما يعتدي بهذا النوع من الاعتداء يبقى حكمه مش ولي الأمر زي ما الجهال بيقوله، لا يبقى حكمه هو ايه؟ قطع طريق. وإذا كان هو مستحل لذلك أو في الحقيقة ملزم بذلك، في يصرح بأن ده الواجب وأن ده اللازم وأن الأمور لا تصلح إلا بهذا المخالفة للشريعة وترك الشريعة، يبقى ده كافر والعياذ بالله. أيضا فعله فعل الكفار وحاله حال الكفار، يتأقف بقى الأمر على شروط التكفير وانتفاء مواليه. لا، الضرائب فيها شبهة. ليه بقى؟ الضرائب ليست من هذا الجنس، مع أن الضرائب غالبهم يستحلها، مش شايف ان هو بيعمل غلط، وفيها شبهات قد تكون احيانا بالشبهات بقى، قد في احوال معينه تكون الضرائب ليست محرمه. بمعنى ان الضرائب على غير المسلمين ليست من هذا الباب. الضرائب على المسلمين اذا جمعت اموال الزكاه وانفقت في مصارفها ومنعت يعني صور الانفاق بغير حق وأخذ الأموال بغير حق، وجمعت كل الأموال المطلوب جمعها في الشريعة وأنفقت في مصارفها وظل هناك احتياج، فالذي عليه عامة أهل العلم أن للإمام أن يلزم الأغنياء بما يحتاجه الفقراء وكذلك بما يحتاج إليه في الجهاد. ففي شبهة في هذا الجانب. صحيح أن الشروط لم تستوفى، الشروط لم تستوفى، وأن هذا المال بالتالي لا يجوز أخذه بهذه الصفة. أي ضرائب يعني تفرض على الناس من غير أن تستوفى إقامة الشريعة قبل ذلك فهي نوع من الظلم والعدوان. لكن كما ذكرنا فيها شوف إذا تجد الناس يسألون، عمر ما هتسأل، بتلاقي واحد يجي يسأل مثلا كده، هو إيه حكم إن واحد يثبت واحد ويأخذ فلوسه، ولا إيه حكم سرقة العربيات مثلا، يحكم الواحد يروح يقطع الطريق واخد العربية من الناس؟ حد بيسأل كده؟ بل اللي بيسرقوا العربية ويفوض عليها بيعمل ايه؟ عارف انه بيعمل حرام، وحدش بيسأل ده حلال ولا حرام. لكن في ناس بيجي يسأل تقول الضرائب حلال ولا حرام، اشتغل مأمور ضرائب ولا ما اشتغلش؟ وممكن نقول له اشتغل من باب ان انت تنوي التخفيف عن المسلمين وتقدر على ذلك وتفعل ذلك، ان انت اذا كانت نيتك هذا الامر. وبنقول للحاكم ان انت من حقك تفر الضرائب بعد ما تستوفي الاموال التي يشرع جمعها وان تقيم الدين، وعند ذلك اذا لم يكفي مصادر بيت المال، اذا لم تكفي لكفاية حاجات المسلمين، جاز ان تفرض هذه الضرائب في هذه الحاجة. المغتصب بغير شبهة اذا كان لا يعني يحارب الدين، اذا قتل قتل على على اصل الاسلام، وكذا الفرج، بس الفرج اغلظ، وكذا النفوس اللي بيعتدي على النفوس ده هو بيقتل كده عشوائي عشان بيتغاظ من الناس يرهبهم، يوم يقتل بكل بساطه كل لو ايه بهذا. كل واحدة من الأربعة، المال والدم والعرض، كل هذه يجوز أن إذا قاتل يعني لغصبها فقتل فهو لا يقتل مرتدا. يقول فإن أقل ما في البغاة المتأولين أن يكون لهم تأويل سائغ خرجوا به. ولهذا قالوا إن الإمام يراسلهم، فإن ذكروا شبهة بينها، وإن ذكروا مظلمة أزالها. ذكروا شبهة زي اللي ذكروا لعلي بن أبي طالب، بين علي بن أبي طالب بن معذور. ذكروا مظلمة زي أهل المدينة لما خرجوا على يزيد، لأن يزيد ارتكب أمورا من الفسق والظلم في نفسه وفي المسلمين. والحسين بن علي رضي الله تعالى عنه قبل ذلك خرج لأجل مظالم ولأجل فساد ولأجل تولية من لا يصلح، فكان لا يحل أن يقاتله الحاكم الإمام. ليه الحسين قتل مظلوما؟ ليه وقعت الحرة تعد من مثالب يزيد بن معاوية ومن الجرائم الهائلة التي وقعت، رغم أن الحسين خرج يقاتل، خرج وأخذ البيعة وخرج على الحاكم المتمكن المتغلب الذي كان يزيد، وأهل المدينة خلعوا بيعة يزيد. لماذا كان قتلهم غير جائز؟ واتفقت كلمة أهل العلم فيما أعلم على ذنب قتلة الحسين وعلى ذنب يزيد ومسرف بن عقبة من أجل ما فعل بأهل المدينة. لماذا كان موقفهم كذلك؟ كان موقفهم لأن يزيد لم يزل المظلمة، وإن كانوا لا يجوزون الخروج على الإمام المتمكن الظالم الفاسق لأجل وجود مفسدة أعظم. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن من خرج على إمام ظالم فقال دعه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا. يعني غلط اللي خرج وغلط الإمام اللي بيقاتله، لابد أن يزيل المظلمة قبل أن يقاتل. ربنا قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، يبقى واحدة عادلة واحدة باغية. إذا كان دي باغية هي الأخرى يبقى الاثنين إيه؟ الاثنين بغاء حكمهم، بس مش هذه المأمور بقتاله عشان هو الحاكم، مش عشان هو السلطان يبقى من حقه أنه هو يقاتل ونسمع كلامه في القتال. ولذلك هذه القضية قضية مهمة جدا، إن كثير من العلماء المتأخرين أن يتكلم على أن كل من خرج على الحكام يستحق القتال، وللأسف كثير منهم يستعمل لفظ الخوارج على كل من خرج على الحاكم، والأمر ليس كذلك. ليس كل من خرج على الحاكم من الخوارج. الذي يخرج على الحاكم مكفرا للمسلمين معتديا على دمائهم وأعراضهم معتقدا عقيدة الخوارج هو دم الخوارج. الذي خرج عليه لأجل ظلم الحاكم وبغيه، ولكن هذا يترتب عليه من المفاسد ومن القتال ما تزيد على مصلحة الخروج، فهذا من البغاة المتأولين. لو كان الإمام عدلا أصلح بينهم أو راسلهم في الصلح، فإن أبوا قاتلهم. إن كان الإمام ظالما ويأبى أن يرفع الظلم ويأبى أن يزيل المظلمة لم يجز له أن يقاتلهم حتى يزيل المظلمة. تريد أن تقاتله يدخلوا حتى يدخلوا في طاعتك، أزل المظالم. إذا لم تزل المظالم فأنت باغ أيضا، أنت من صفتك الباغي يعني، وكلاهما ظالم. يقول فأي شبهة لهؤلاء المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فسادا، لهم التتار الخارجين عن شرائع الدين، ولا ريب أنهم لا يقولون أنهم أقوم بدين الإسلام علما وعملا من هذه الطائفة، من طائفة المماليك. يعني المماليك كان عندهم ظلم، ولكن التانيين كانوا بيحاربوا على ملك جنكيز خان، بيحاربوا عشان يطبقوا الياسق، يطبقوا القانون بتاعهم، ويفسدون في عقائد المسلمين بانتشار الرفض فيهم والغلو وأنواع من الشرك، ويوالون اليهود والنصارى وغيرهم إذا كانوا داخلين في مملكتهم، وغير ذلك كثير مما جعله يقول عنهم أنهم ساعين في الأرض فسادا، محاربين لله ورسوله، خارجين عن شرع الدين، وهم في نفسهم معتقدين أنهم أقل التزاما بالدين من المماليك، ما بيدعوش أن احنا أحسن منهم في الدين. يعني لو طبعنا على الكلام مثلا على الأنظمة المستبدة، هم معتقدين في نفسهم ان هم بيقوموا بالدين احسن من الملتزمين. لا، هم عارفين يقول لك دول الناس بتوع ربنا، بس اللي يخش في اللي جنب الكرسي يبقى هو حر. يقول بل هم مع دعواهم الاسلام يعلمون ان هذه الطائفه اللي هي طائفه اهل مصر والشام والمماليك يعني اعلم بالاسلام منهم واتبع له منهم، وكل من تحت أديب السماء من مسلم وكافر يعلم ذلك، وهم مع ذلك ينذرون المسلمين بالقتال، فامتنع أن تكون لهم شبهة بينة يستحلون بها قتال المسلمين، كيف وهم قد سموا غالب حريب الرعية الذين لم يقاتلوهم. يعني كان في إيه؟ كان في جيوش من المماليك، وفي إيه؟ وفي ناس مواطنين مش مقاتلين. التفرقة اللي يخشوا بقى يعملوا ايه؟ ياخدوا النساء بتوع الناس وياخدوهم سبي ويعتدوا عليهم، زي ما بيحصل في البلاد اللي بعد الهزيمة تلاقي الجيوش الفاتحة بتعمل ايه؟ تقتحم البيوت، تعمل اغتصابات والعياذ بالله، من غير ايه؟ من غير ما الناس العادية اللي في البيوت مدنيين زي ما بيقولوا، ما لهمش دعوة، ما قتلكوش، ومع ذلك يستبيحون حريم. يقول وهم قد سبوا غالب حريم الرعية الذين لم يقاتلوهم، حتى أن الناس قد رأوهم يعظمون البقعة ويأخذون ما فيها من الأموال. يعني يقول لك إيه ده بيت ربنا، عاد بيت ربنا، ويخش راح جاي سارق ليه الحاجات اللي جوه الجامع، يعظمون البقعة. وممكن ما يكونوا يعظمون البقعة تبع إيه بتاعت الولي الفلاني والشيخ، ده بركه، ده بركه، وراح جايين داخلين واخدين الايه الصندوق الزور، وهو يسرق وعندوش مهمه. يقول ويعظمون الرجل ويتبركون به ويسلبون ما عليه من الثياب. راجل بركه، ويقول طب هات هدومك والعياذ بالله. ويسمون حريمه ويعاقبونه بانواع العقوبات التي لا يعاقب بها إلا أظلم الناس وأفجرهم، يضربوا ويعذبوا أنواع التعذيب، وهو تعرف بره أبو صالح يتبركون به. دعواتك عبد الشيخ ادعي لنا بس ربنا يفرجها، ودعي لنا ربنا يوفقنا، يقولك من الله العظيم أمن الدولة كانوا يعملوا كده بالضبط. يعني ده كأنه بيتكلم على هذه النوعية من البشر، إن هم يعظمون الرجل ويتبركون به ويسلبون ما عليه من الثياب، يسلبونه عليه، ويسمون حريما، عندهمش مانع لو لما تيجي، ويعاقبونه بانواع العقوبات التي لا يعاقب بها الا اظلم الناس وافجره. والمتاول تاويلا دينيا لا يعاقب الا من يراه عاصيا للدين، يعني بيعاقبه عشان هو شايفه خارج عن الدين، وهم يعظمون من يعاقبونه في الدين، ويقولون أنه أطوع لله منهم، فأي تأويل بقي لهم؟ إذن ليس تأويلا سائغا، إذن دول حكمهم زي حكم قطاع الطرق على أقل تقدير. ما في أكثر تقدير إيه؟ إذا حكمهم يقاتلون كالكفار. ثم لو قدر أنهم متأولون لم يكن تأويلهم سائغا، بل تأويل الخوارج ومانيع الزكاة أوجه من تأويلهم. أما الخوارج فإنهم ادعوا اتباع القرآن، وأن ما خلفه من السنة لا يجوز العمل به. وأما مانع الزكاة فقد ذكروا أنهم قالوا إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة،